خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عنك لا علم لنا إلا ما قال الله رحمه الله تعالى عن ابي الوعد وتربوس بالصغير كل ذي اسم محمد بلدت بالجمله منهم وحاول منهم كذبت وبعد ذلك فكذبت كلهم من ربه مؤيده بمعجزات فتنالون اليد قد قارب دعواهم بالسماء ومعجزات المصطفى ثبت على رتبة الأميرين أن معجزة غيره قضت بأصله فلا مشيئة قضت وبعض المعجزات قال باقيه أن الحائز بالسباق لكم وكم ألف يتحدى الإحسان حسن إجاد القرآن وحسبك القرآن من آياته وحزنه بآخر الآيات وزوال وعد الحق وإنجازه بأنواره من الجبال كنغيه البديع بأسلوبه وعز منبره عن مقلوبه وجمعه العلوم والأسرار وفي الجزالة بوجه الأعلى وبوحه قلوبك المثلى ومحتوى عليه من أجدر التصريح وفيه منها أم تكفر والبعض بالبيت عليها يعبر ومنه من خرج أظهر محمد في مقدس بكر قوله بغسلين قد أن يكون لهم كان تبقى بالزمن بعضهم لوجه إعجاز أحد البعض وسأسمه رجحا واختلفوا وكان من تطيب شره قد لا تصوره كما انتشر لم يكن لتطيب وصحح وجعل بذلك يكون حقا وأخبر الله بعز الإنسان وبنعم ثانيهم بجز مثله وقريب بشورى فلا استطاعوا إلا وأمرا وكرب جبال أمل بجبال حلا وزاحا معرضا له فارتضا كرهل ما جاء به مسيما ثم وكلا من معركة الدنيا صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المحبين هو الكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه قديما ولا حذر له وإليه كل شيء وإنه حبيب إله حق ناظره فتأول التوحيد أول ذاكر وأول منكور مربوب به جميع الرسل داخل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي ثمن أعلاه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ بصري منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في جواره. كل آية أتغص الكرام بها فإنما اتصلت بنوره بهم، فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم حتى إذا ظهرت الأفق عم هداها العالمين واحد ذلك. وعدة الرسل الكرام الكملي باسم محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن اسمه صلى الله عليه وسلم طمع جميع الرسل بلان مئة فثلاث عشر على الصحيح تنزلي في اسم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجملي. عبد الجملي يحسبه العلماء بأن يجعلون الميم أربعين ويجعلون الباء مثلا عشرة ويجعلون الألف واحد الباء اثنان ويجعلون الألف واحد ويجعلون الياء عشرة وهكذا. هذا اسم محمد بن أسد ميمه نظرنا إلى الميم ونظرنا إلى الحاء وميم مكرر وضعف وداء يندرج في هذا اذا نظرنا اذا ضربنا يجعلهم اضراب اضراب مثلا اضراب اضراب بعض حتى يستخرجون منها اسم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الانبياء. وهذا الامام المقري امام من ائمه السنه الكبار ولا جرح بالبصيري، فقد تقدم البصيري الى صاحب الاضاءه بما يقارب 500 عام وأذن العلماء عليه بأضعاف ما أهرب على المقالي. فمن ينظر إلى مرضة البصيري بأنها مرضة شاعر هذا يعرف سليمان الجمل الإمام الشافعي من أساطنة المفسرين، من أساطنة قال هذه القيمة التي يقوم على المسيح من أساطنة المفسرين له الفتوحات الإلهية. إذا نظرتم ترجمة البصيري له عرفتم بلادة الحاضر الآن لا يعرفون العلماء لا يعرفون بعد في التاريخ والأخبار في جيل هذا المسلم. أما المقري وهو إمامنا إمام الأخرة لنومنا للآن وكان الناس لا يعرفون هو من القرن التاسع بينهم بينهم قرن 500 عام ذلك في أوائل القرن السادس معناه أنه وهذا هو في آخر القرن التاسع على فينهم ما يقارب 500 عام معناه قرون وقرون وقرون. فكم تلقى مرضة البصيري شرحا قراءة من النذور من كل جازل من البحور، فلتقرأ الأمة قولا منكرا بل يتبركون يا من أنكر. ما جعلوها رقية، الناس في المشرق والمغرب جعلوها رقية، يعني رقية. نحن عقلنا على من الكبار من من من أسلافنا يقول لها البرأة، لا يقول لها البرأة، يقول لها البرأة معناها هي شبه وسببها معروف أن البصيري أصيب بذلك وفكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح وكان ما يشوف مع اي مشكله. فيقول بعض الفقراء والفقراء باصطلاح القوم هم الصوفية الكرام قالوا راى بما يرى النائم في تلك الليله التي قراها التي نظمها بها ابو بكر رضي الله تعالى عنه ينشد بعض ابيات منها بين حفظات النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان من الغد في أول الفقير هذا يتلوها بين يديه البصير قال من أخبرك بهذا؟ قال رأيت أبابة من البارحة يشيل هذه الأبيات من يديها عشان إيه هو إذا ترجمها هو سليمان الجمل. قال العلماء إذا لم يكن المترجم له يعني سليمان الجمل ولي الله فليس الأول كما يقول العلماء شنقيطة هنا لم يكن محمد موجود ولي صدق ولي مفقود هذا اللي عبر عن المترجمون من زهده وصلاحه ومن الذين تركوا الزواج رغبة في العلم من الزهاد الذين ما خلقوا على الدنيا يريد ان يحقق للناس هدفه كالامام النووي وغيره. يقال لهم العلماء بان اختاروا المثبت على زواجه ليحققوا اهداف المسلمين وليس لهم هكذا هو الجهد جهد يعني الجهد يعني. قال الخليل مر عليه بن نور الاسد وهو لا ليس له معرفة بالعلم هو كمن ابن ليس كبير فقال لهم تعالوا هلموا فقد جن الخليل خليل شيخ سيبوي جن شيخ سيبوي قال وجده يقطع بيتا على عرضه يعرف لان بحور الشعر 16 وكل واحد منهم له مقاييس. وجد وقت في نظر أن يخطوا في التراب اعتقد هم جنود. قال الناس له أبي جن، قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعللتني وعلمت أنك جاهل فعلتني. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، وجدتني مشغول، وجدتني مشغول بشيء مهم، ولو كنت أجهل ما تقول لأنك جاهل عذلتك لومتك لوما شديدا، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، جهلت ما انا به من العلم فعذلتني فلومتني وعلمت انك جاهل فعذلتني. هذا قاعده العالمين عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هنا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا. واحد لا يعرف تاريخ البوصيري ولا يعرف تاريخ ما الفرق بينها وبين إدراك الجنة التي هي عقيدة السنة والجماعة، ولا يعرف العلماء الذين بينهم لا ينبغي له، هذا كما يقول أبو سفيان رضي الله عنه، أنت لا بالعين ولا بالنبي، أنت خرجت لا بالعين ولا هذا نزل، يقال أنت لا بالعين ولا بالنبي، لست صالحا للجيش حتى تقاتل ولا بالعزة بالتجارة، معناها أنك أنت مسكين يعني، خذ ذا مشكلة، خذ ذا لا رجل ولا امرأة. خوض المعارك وأنتم عزل أجد هذا عندكم المهزل. الحديث كلكم وقد نسل لسانه أداء من خاص الأسد، على التاريخ وعلى العلم كلكم وقد فسدت عقليته وهو أجل من جاهل وقد أجراء من خاص الأسد. وكم خاص الأسد في هذه الأيام، هذا شيء خطير جدا. عدة الرسل الكرام الكملي باسم محمد بدت الجمل ميم وحاء ثم ميم كررت وبعدها دال كما فصلت وكلهم من ربهم أيدوا بمعجزات. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أيده الله تعالى بمعجزات لا تنالها اليد، لا يمكن لأحد أن يحصل عليها، لأن قاعدة المعجزة أن يتعدى الرسول في ذلك الوقت الناس بما هو متطور في ذلك الوقت بما هو مشغول به ويأتي بشيء منه لا يمكن أن يتخيله، كمن كان في أيام موسى عليه السلام تقدم السحر وتقدم الشعوذة، جاء من أمور يعني لا يمكن لساحر أن يتخيل، وذلك عصا تلتقي بالحيات وهذه أشياء قريبة جدا، جاء فوق ما كان يتخيل. وكان في زمن عيسى عليه السلام الطب متقدم جدا فصار يبين لك وهو الامر صحيح. فكانت الفصاحه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متقدمه جدا، فجاءهم باعجاز لا يمكن لابي جهل ولا ابي لهب ولا مسلمه الذي هو نصح العرب ان يتخيله ولا ان ينطق بشكل حتى يحاول، يقول هذا التركيب تركيبنا ولكن نحاول بلا يجوز لا تتناسب مع ما نقول. لغتنا وكلامنا ويعجزنا شيء عجيب، هذا شيء فوق الخيال. وكل معجزات الانبياء اعطيت النبي صلى الله عليه وسلم وزيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعطي نبي معجزه الا واعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها او اعظم منها مطلقا مطلقا لم يكن يعرفها. فاحياء الموتى قد احياء الله تعالى للموتى واحياء الجمادات وهو نجيب العلم يحن ولم تدخل حياته قبلها ليس كمين، نحن سنبعث كل احسن كلنا لابد ان نقول راس الخطا، لا بد ان يحيا وارواحنا حيه، اذا متنا ارواحنا حيه، واذا عشنا قبل حياتنا ارواحنا كانت موجوده وستنفصل عما ايضا وتبقى حيه، فنحن احياء على ان هذا ما ماتت الا في الساعه. اما جسم جذع يحيى وحجاره تتكلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مثل حجره قل السلام عليك جمادات وجير يحن لما خطر عليه الصلاه والسلام وترك خطر عليه كما في صحيح البخاري ومسلم وغيره، حن بكى بكاء الثكلاء ما بلغ ولا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا انه ما ضمه لي لبقي الكلى يوم القيامه. هذا كان الحسن البصري يقول يا قوم هذه الجمادات تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعمول قساوه، يعني حتى الجمادات حتى الحيوانات. هل الأقوام عجزة من من نعم أجهزة من إحياء الموتى، إحياء الجمادات لم تحل الحياة من قبل، أما الموتى فقد فكانوا أحياء وهم الآن يسمعون ويفهمون. وإنهم أسمعوا منكم نبتا، ولكن في صحيح مسلم أتى، نعم يسمع لما يقول منهم ولكن لا يجيبون من يقولون يسمعون، وهي تسمع هناك وترى وتتذكر الذي قد غبر، وعلم ما يكون إلى حصول للروح يصعب على العقول، وهكذا كل أمور الآخرة أن مدارك العقول قاصرة، فلا تكون لها مستبعدة، وعمل بما يكون لها مستبعدة. أبويه قاع وأبوه ما حاول الله أن يسلم به. نعم، لا فيه بحث كبير جدا ويغلط فيه كثير من الناس. أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أبواه أحياهما الله تعالى له معجزة له، وهذا مذهب كثير من أهل السنة. وإذا قلنا إنه هو الصحيح فليس بالبعيد. وعلى كل حال من سيل أو والدي العدنان يقول في الجنة ناجيان، يقول في الجنة ناجيان أو خالدان. والإمام السيوطي كتب ذلك كتابا كاملا أبدع فيه وأجاد، وابن الخطيب حمد الله تعالى وأمره مفيدا في ذلك وأجاد فيه وأفاد. وقد كانت هذه المسألة وقعت للشيخ باء أبو الأخطر رحمه الله تعالى لما وصل إلى السعودية، وإن كان يوافق بكثير من المذهبين لكنه خالف في هذه المسألة خلافا واضحا وعجيبا. فلما وصل إلى بلاد الحجاز وجدهم هناك يقولون أعوذ بالله بوجود والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يستدلون بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وسأله عن أبيه فقال له إن أبي وأباك في النار. وهذا حديث غني ومحمول على أبي طالب وهو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن القوم فضحهم الله تعالى. المهم أن أب رحمه الله تعالى لما أتى، أنا سمعتها بصوت هي من تلميذه أصله أعتقد من تونس، قال أنه لما وصل هناك وافقهم للأسف في بعض الأمور. المهم أنه خالفهم في هذه المسألة، دعوه، ولما دعوه ابتداء وجدوا أنه بحر لا ساحل، قام القائم على الإدارة العام رئيس القضاء وحذر، قال هذا قتل سلح بكتاب الله تعالى، وإياكم أن تنتقدوا في نفسه، فأي أحد منكم انتقده سيرميه بآية ربما تخشوه من كثير سلام. هذه المصيبة، المصيبة كبرى. أعوذ بالله، إذا أراد الله كما يقول العرب إذا أراد الله هلاكنا التي جنحها. فبعد ذلك في دورة ثانية حضروا في مجلسه، فإذا هو رجل منهما ناسك يعني صحيح مسلم وهكذا جاء في الصحيح يقول وفتح حديث، قال ما بيدك من الكتب؟ قال هذا صحيح مسلم، فإذا هو بيدي وفاته منا، قال كيف تفعل مع هذا؟ قال هذا أرده بنصوص قطعية وهذا مسألة ظنية، وظن يقدم على القطعي، واستدل علي صب عليه الذي مع صحابه. فكان في داخل النقاش قال الرجل هذا ابن كثير يعني ذكر في البداية والنهاية ما من، واستدل له بقول الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون، واستدل عليه ابن كثير من الآيات القرآن أمامه. فقال له هذا ابن كثير أتى في البداية والنهاية بكل العصور إنها ما خلت من قوم مثلا ليست فيهم دعوة، فمن أن هنا بلغت الدعوة لمن؟ قال أنت أين أنت من قول الله تعالى لا يعلمهم إلا الله، يعني في قول الله تعالى يعني في قول الله تعالى في الآية ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا أعلمهم من كثير لما قال الله لا يعلمهم إلا الله أعلمهم من كثير. فقال رئيس القضاء قال نهيتك عن هذا لكن هذا الرجل حل هذا الكتاب وإن ما تقع في خلال معه سيارة من البعية ستنجح لك أو أقرب من هذا سأنقضى من هذا. المهم ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وعند السنه والجماعه انه لا يجوز. كيفية النجاس يختلف بين أحيان الله تعالى وهي معجزة، لأنهم يقولون أن ما هو معجزة وهذا ما لأ إليه السيوطي في كتابه، وكثير من العلماء أنه ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، ما أعطي نبي معجزة إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مثلا وقد حي في حد صحيح له بنت يعني وجدها في قبرها فأحياها الله تعالى وسألها وسأل عن أبويها وقال له هل هذا لأبوي؟ قالت نعم هذا لأبوي. قال هل تريد أن تخرجي إلى المدينة؟ قالت لا، وجدت الله تعالى خيرا منها ولن أرجع عليك. وهذا معروف، هو إحياء جمادات أقوى مثلا أكثر من إعجاز من إحياء الموتى. وبعضهم يقول مثلا هما ناجيان بطرق أخرى. وعلى كل حال، ومن يقول بالنار والد النبي فهو لعين، قاله ابن العربي. ومن يقول بالنار ربي يحفظه النبي كامل محرم، لأنه قام في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أذية أشد على من يقال أن والدين في النار. فمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم داخل ذلك بالكفر، لذلك مذهب مالك أن يحرق، يعني يقتل ويحرق، ليس يفهم المقام يقتل ويحرق أصلا. إذا قال ربي يحفظه النبي، وقال ومن يقول بالنار والد النبي فهو لعينه. وقال ابن العربي بقول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولعنة في الآخرة لا تأتي إلا من المعتاد. عندهم في هذا أدلة كثيرة في ذلك. وكلهم ربهم جدوا بمعجزات لا تنالها اليد قد قارنت دعواهم رسالة. فرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة لا تقارنها لا يقارنها التحدي، أما المعجزة فيتحدى القوم الرسول في أي وقت كان عليه الصلاة والسلام، يعني يتحدوا فيعطي الله تعالى خالق فوق ذلك كما أسلفنا. قال دعواه برسالة، نعم قال دعواه يتحدونه ويتحداهم بمقارنة الرسالة بدعوى الرسالة، مع دعوى الرسالة مع التحدي لغوا، ما أن يتحدى لغوا أو معنى يقتضي الحال ذلك. ومعجزاته المصطفى الكثيرة دلت على رتبة إليها، أشار القمر إذا انشق القمر فقط مباشرة اقتربت الساعة وانشق القمر، أشار القمر إذا انشق القمر، وقد دعا الشجرة فانشق الشجرة، جاءت تخط مهلا بأخرج وجلس بين نفسه سألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فأمرها فقال أرجع إلى مكانك فرجعت. شار إلى القمر فانشق القمر، من كفروا بعد التحدي لأمر الخالق العادي أشد عندي في الإعجاز من فرق يم خضم الجبل. فبحر يعني يقتضي فقط جزء من الأرض، وأما القمر أما على السماوات كلها فانشق وأصبح بين أبي قبيس، هذا جزء بين أبي قبيس من جبل كبير كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت الحرام، وجدوا فرقتين. ولما تدعت الجزيرة العربية من موسم في الحج سألوا القاد بالليل الفلاني ما انقطع عنا النور قمري سقط، وبقية الأغنام والحيوانات في الوديان حتى بقيت ساعة ورجع القمر ووصلنا إلى أهالنا متأخرين. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، أنا وعادة المجرم لا يتقطع إلا علما لا يتعب. كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآية والنور عن قوم لا يؤمنون. لو أتى الإنسان بمليون آية والقوم لا يؤمنون يقول ما تغني الآية والنور عن قوم لا يؤمنون. ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا، ومن يضل الله فلا هادي له، ومن يضل الله فلا هادي له. ربي إن الهدى هداك وآيتك نور تهدي بهذا التشاب الضبئة. ويقول يا رسول رب العالمين والقرش العربي البصير يقول أنت ساحر مبين. هذا فضل الله يأتي من إن شاء الله. لا تقل نصيري، قال ولا تقل لي بماذا نلت جيدها، فما يقال لفضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة دلت على رتبته الأعلى، كما قلنا ما من معجزة أعطيها نبي إلا وأعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها. الله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعاد، وكلم الهادي الأمي سيدنا من قاب قوسين أو أدنى لأخشاب في مستوى العز جبريل تجشمه ولم يزغ بصر الهادي وكم سقى الجيش ماء قل من زمد على تكاثره وكلهم صادي نعم وأشبعهم طرا وقد سغبوا من صاعتا من نتاه غضبة الزاد وإشك الناس قحطا كان أبلسهم وعم عام بلاد مصر والبادي دعا لهم بمجاديح السماء وماء بجو من قزع خاب ولا باد فخيمت جمعة سحب تسف على منابت الشيخ والقيصوم والجال من بعد ما طبق الأقطار أجمعها من سيلك السحب سحب نوم الرائح الغادي ثم قد الأسوالات أشار لها من جاحت فقط أشار لها من جاءت أشار لها من جاحت هو التصرف في الكون أيضا من أحب أن يقبل ومن أحب أن ينقل اللهم اشهد أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون وإن كان أكبر فاجعلنا أول الكافرين معجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة لأن معجزة غيره انقضت بعصرهم كما مشيئة انقضت وبعض معجزات طه باقي لأنه الحائز بالسباق بعض المعجزات باقية لأنه الحائز بالسباق السباق ما يأخذ الخيل الحلبة العرب كانوا يجعلون مثلا يعني سبقا للخيل واول ما ان الفرس ما ان اخذ سم ياخذ يعني ياخذ ذلك تلك الجائزه النبي صلى الله عليه وسلم حائز جائزه السبق على كل حال اتى اول التوفيق اول ذاكر واول ما يكون ورب اول من قال استجب ربكم قالوا بلى اول من قال بلى رب الله صلى الله عليه وسلم من هو الاول الاخر وبعض معجزات طه باقي لانه الحائز للسباق فكم وكم آي بها تحدث كم آيات تحدى القوم بها إحصاؤها بالعدل فاق الحد يا أردنا أن نتنادى أنه ما من وفي ذلك يقول لبان يجب يأتي بالمعجزات التي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بها وزاد على الآخرين من الأنبياء عليه وعليه الصلاة والسلام فاقت الحد وحسبك القرآن كافك القرآن يكفيك القرآن الذي نقاه بين أيديهم لكن الجهل الناس بلغة العرب يقرؤون القرآن ولا يفهمون على كل حال بقي فيه من الوقع وفيه من الإعجاز لا يربي القلوب ولو أن الناس ابتعدت للأسف ولكن سبحان الله رحمه بقي فيه من الذوق ما يكفي من وفقه الله تعالى وحسبك القرآن بالآيات بالدلالات الواضحة على أنه كلام رب العالمين وحفظه لآخر هذا القرآن من لدن 1400 عام وأربعين أربعمائة وبضع وأربعين وما زال كما أنزل وكم حاربه من أعداء الدين 1400 سنة وأربعون وبضع والناس يحاربونه إلى يومنا هذا والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين لا يزداد إلا أن كل من حاول أن يغير من شيء تقوم الحجة عليه وهو لوعد الحق ذو إنجاز وهو لوعد الحق ما عدمه ذو إنجاز كل ما ينجزه إنجازه وفيه أنواع من الإنجاز فيه أنواع كثيرة من الإنجاز كنطقه فقط بلاغة فصاحة الكلام الناس فقط عند العرب عندما أريد له فوق عقوله ما عندهم خيار إلا أن يصبحوا مثلا يعارضوا بهذا سحر وهذا مجنون قالوا ساحر ومجنون لكن ما في شيء لا ما في معارضة تقبل من القيادة ولا القبول المطلقة إنما هي معارضة وعناد والعناد ما في نطق البديع في أسلوبه وعز من براه عز من حاول أن يعارضه في أسلوبه كل من حاول أن يعارضه خلاص اتضح عن مطلوبه كل من أراد أن يعارضه عجز عن مطلوبه والجمع للعلوم كم جمع من العلوم والأسرار كم آية واحدة تجمع كلام من العلوم والأسرار وكونه يحلو مع التكرار خير من جليس لا يمل جليسه وتكراره يزداد فيه تجملا فقرأ الإسلام اختصر خليل وإضاءة الدجنة أو ابن مالك أو لابد أن يمل ولكن عندما يقرأ القرآن بكل من المسور يزداد حلاوة لأنه كلام الله تعالى يزداد المعنى وفي الجزالة الجزالة اختصار الكلام مع دقته وقيامه بالمعاني الكثيرة بوجه أعلى بوجه والرعب في القلوب حين يتلأ، وكم فيه من الرعب رأى في القلوب حين يتلوه القارئ المتمكن، وما احتوى عليه من أنباء عليه من أخبار أنبأها، ووضحت كل يوم في رجل من الدعاة إلى الله تعالى سبحانه وتعالى جلاله، وأظهروا كتابا في ضرر الحيض في جماعة في زمن الحيض، وكرست فيه دكتورة فرنسية أو أوروبية في زمن طويل، وكتب الكتاب وقال أضرار الحيض على رجل زمن قربانه لزوجة زمن الحيض، جاءت بكتاب ما شاء الله مؤلف، فجاءت إلى رجل فقط مسلم عادي قال هذا أمر عادي من قبل 1400 جاءنا كتاب وقرر هذا الكتاب كان في آية واحدة يسمونك عن محيط يقول هو أذن وأذن جامعة الأنواع الضرر نكرة في سياق الذم نكرة في سياق انتهى يسمونك عن محيط يقول هو أذن أذن أذن كلمة أذن في سياق الذم تجمع جميع الأضرار البرص والجنون والجذام عن البحر حتى يسألون عن محيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء المحيط ولا تقربون حتى يدخل أذن كلمة أذن جاءت بكتابك مسكينة قال أنت ضيعت عمرك كلمة أذن فقط جاء بها كتابك يا شبابنا الذين يحبون الغرب فإنهم فساد في الدين وفساد في العقل الغرب لا خير فيه أصلاً ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك عبد مؤمن حبشي رأسه كميل زبيبة أحسن من تراب كثير عند الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة عبد حبشي رأسه كزبيبة أعظم عند الله بكثير من ترامب والرئيس الجديد ورئيس فرنسا ورئيس الصين ورئيس الاتحاد السوفيتي ورسالة الكفار من الصفار فإن كنت في شك من هذا فتوبوا إلى الله تعالى وخذوا شهادتين الجديدة وأعلم أن للأسف في قلوبكم التعامل بهؤلاء الكفار الآخر الفرق بين من يكون معارض ومدمر الإسلام وداعش الأبدان هذا شيء آخر أحد في المقام ولا يدخل على الضرر ولا يتكلم لكن لا يحب القلب الكفار لا تحب الكفار ولا تحب الفاسقين ولا تحب المجرمين ولا تحب داعش الأديان ولا داعش الأبدان فعليكم بتقوى الله تعالى نعم وبالجزالة بوجه الأعلى والرعب بالقلوب حين يتلى وما احتوى عليه من أنباء غيب بتحريك سبيل الماء لتصريح واضح جدا أوضح الله تعالى من الأنباء فيه الأخبار عن الأمم السابقة أي أنما يبتنون عندما شرف في هذه المجموعة لا تلقى سورة يسوع وسلم إن القوم قالوا إن السلم فقد قال فيه غلام ضاع في ذلك الوقت من رصاص المؤمن لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلون قبل الكتاب ولا تخطوا بيمينك أنزل الله القرآن فهما سكتون من أنزل القرآن العربية أم تقول نحن بصالك أحسن القصص مما أحنا إليك على قرآن قلنا إن قال يوسف لأبيه وجاء السورة كان أصحاب الكهف كانوا في فتية قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزنا مدن وقص عليه الخلق وعندما أي مشرك يقول الله تعالى من أنباء الأمم السابقة وبيه منا من أراد خبر الأولين والآخرين فليزور بالقرآن فقط يفتش هذا واحد من عمتنا هنا يقال له سيد محمود بن سيرين أنتم تعرفون محمود بن سيرين كان يقرأ القرآن وهو الشيخ المراوي الحاج رحمه الله تعالى نفعنا به وبالجميع يا الشيخ ألفه ولا يرى ما كان يرى والتلميذ إلى باب المسجد مصلى ليس مبنيا إنما هي فقط زريبة من الخشب فقال السيد محمود بالك بالحسانية يعني فكر وكذا يعني انتبه نعم صح انتبه أظن قال له انتبه قال انتبه بالك أيضا بالعربي جمع بالك عقله يعني انتبه فأعتقد أن حي بين يديك فقال له يا مرافق وهو في ذلك الوقت يقرأ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلهم ضرب ماله وامثاله فقالوا يا سمعون انتبه بعد غد بين يدي حي فقالوا القران يخاطبك وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلنا ضربنا له الأمثال وكلنا تبرنا تتبيرا كلنا أهلكناه هلاكا وكلنا ضربنا له الأمثال أعطيناهم وما أمن هلاك الجماعة القرآن خاطئ وما احتوى عليه من الأمثال في غيب بتصريح وفيه من هذا أمور تكثر وبعض فيه من هذا أمور تكثر وبعض العلماء يستغفرها بالفيض في البيوضات الإلهية العلوم الربانية المواهب يستخرج منها ومنهم ابن برجالبي عالم أخذ من هذا من بيت المقدس سيؤخذ من الكفار بعد ذلك الإفلام غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبه سيغلبون في بضع سنين طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غلبت الروم مالا فارس ولكن بعد ذلك قالوا من سيقع في أيام لعدد بضع سنين البضع مثلا عده بالجمل فبعض العلماء سلم له وقال نعم بعد ذلك احتوى على المسلمون اخذوه مهلا من المسلمين بذلك ومن بعضهم لم يسلم له ذلك وعلى كل حال قال بعض العلماء يظهر على ذلك بالفيض وبعضهم لا يظهر على بالفيض نعم من قوله بضع سنين قبل ان يكون ثم كان طرقا للزمن وبعضهم في وجه اعجاز النحاء لربط بعض نعم بعضهم لبعض لوجه إعجاز رد عليه رد على ابن الدرجاء وقال هذا لا يصح وتخالف بذلك على كل حال لا ينكر عليه بذلك اختلف هو هل كان في طوق البشر اختلف العلماء هل كان القرآن أولا في طوق البشر قادر هنا العرب كانوا قادرا على الاتيان بمثله وصرفوا عنه وعجزهم الله عنه بعد أو لم يكن في طوقهم أصلا فيقال لهم ماذا العلماء يقولوا هذه الصرف ان صرف الله عقولهم بعدما نزل القران عن المعارضه او لم يكن في عقولهم اصلا قدره على هذا اختلفوا ان كان في طوق البشر من قبل لكن صرفوا كما انتشر او لم يكن في طوقهم وصحح والبحث في ذاك يطول شرحا البحث في ذلك يطول واخبر الله بعيث الانس والجن على كل حال اخبر الله تعالى بعيث الانس والجن قال الله تعالى والذين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض وطبعا حاولوا ولكن وما وطلبوا بسرعه وباتوا بسوره مني لاقصر سوره هي سوره اقصر سوره مثلا هي سوره ناطره كالكذا وقالوا لنا سبب ذلك لا يمكن يتالف الكلام بدون ثلاث جمل الكلام العربي لا تتم فصاحته بدون دلائل جمل لذلك هي فقط ثلاث آيات ناطراك الكفر فصل لربك فتحداهم القرآن بإتيان بمليان ولم يقدروا على ذلك حاولوا وما أمكنهم ذلك وطلبوا بسورة فما استطاعوا من لها فأتوا بسورة مثله أتوا بسورة من مثله في الآية الأخرى وادعوا شهداءكم أعوانكم من دون الله يكونوا صادقين اقتربوا بسرعة فما استطاعوا من لها ضرا ومن لجلباب الحياة أزاح من لجلباب يقول العرب جلباب الحياة معنى أزال الحجاب بينهما مهم أنه من لم يستحي على الولاية كمسيرا بكذا جلباب الحياة أزاح معارضة للقرآن حرم افتضاحا واضحا مباشرة ولذلك كان العقلاء من العرب بعضهم يسجد مباشرة عندما يسمع القرآن يسجد في بعض الفصحاء العربي عندما سمع قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين السجن. قيل له هل اسلمت؟ قال لا اسلمت بالعظمة هذا عرفت انها قول عنك من فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ويقول الأصمعي إن رجلا كان من الفصحاء العربي أسلم. والأصمعي في أيام التابع عندما كان الصحابي أسلم، ولما أسلم كان شديد القوى صحيح البدن، فمضت عليه سنة وجاءه نحي الجسم، ما عرفه، تغيرت أعلامه لشدة وقع القرآن في قلبه. فلما سمع قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق من ما أنكم تنطقون منه، قال ما الذي حمل القوم على أن يقسم رب العالمين له؟ هذا واضح جدا، كيف يحوجون الله، كيف يدعون الله تعالى بحال يقسم به؟ هؤلاء قال أغبياء، هذا شيء أوضح، هذا واضح جدا، هذا قال الأمر مات، قال ما الذي حمل القوم على أن يقسم الله تعالى لهم؟ هذا شيء أوضح من يحتاج إلى قسم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء هو الحق من العالم. الناس بلغوا من العناد والجحد بالبعد إلى أن أقسم الله تعالى، قال هؤلاء أغبياء ما ينظر في السماء، الأرض البار قد دل على البعير وأزهر الأقدام للمسير، سبع سماوات لها أبراج ومثلها الأرض لها فجاج، لا تدل عاقلا على الأمر والأخلاق السميع والبصير. الساينس العلم الجديد ما دادهم إلا طغيانهم، الناس في الفضائيات من تختلف في الفضاء فترجع تقول الجو الأخلاق سبحان الله. إذا لا واحد واحد يعني تقول انتم موريتانيا هنا عالم امريكي وما هؤلاء، الله تعالى سماهم جاهلون وسماهم كافرون والكفر في لغه العرب الخاطئه، في ليله كفر النجوم ولا انا واقف من هو الكفر في لغه العرب الخاطئه، انا هم قلوبهم مغطاه جاهله، هم واحد قال عالم امريكي يقول انه قال له القران كذاب، هذا جاهل، هذا يعلم شيء من الدنيا والله تعالى قال ليس، لكن اغلب الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، وعلم ظاهر الحياه الدنيا ليس علما، هذا الجهل، والله لم يرد لانبيائه بها جزاء لانبيائه فيحصل الزهد من الانام في عشها الدائمه كخراب ما بها اقامه والله مرضى. نعم وطيب ومن ذي شباب الحياة أزاحا معارضا له حظ في ضاحة كمثل ما جاء به مسلمة، وكم من مسلمة عندكم الآن كم من مسلمة عندكم الآن في موريتانيا وفي السعودية وفي مصر وفي أمريكا وفي المغرب وفي الجزائر، كم من مسلمة عندكم يدعي العلم وهو مسلمة كذاب ويعارض القرآن ويتبجح في القرآن ويدعي القرآن وما يعلم القرآن، ما له إلا الفقهاء تفريق كمثل ما جاء به مسلم من ترهات باختلال معلم، اختلال عقل معلنا موضح ان عقله يعني رديء جدا ما عنده عقليه اصلا، ركيكه في الارض يا والمعنى كقوله الباليات ذرهم قال الطاحنات نحن والزائدات ذرهم الى غيرها فالخامسات خمنا، جاءت البنت قالت له انت نبي الطحن وهذا نبي الوحي، قال انت مسكين نبي الطعام انت مسكين اسلمت، فقالت له الفرق بينكما واضح، هذا نبي الوحي وانت نبي الطعام ونبي الطحن، وإلى ما حلا به من الضحي من قول ربنا واصدع بما يا ضفدع بنت ضفدعين راسك من الارض، هذا كلام سخيف جدا، قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك بناك من المستهزئين، وإن هذا من قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم على الخير، قال المفسرون هذه الآية هي أجمع آيات القرآن، أجمع آية في كتاب الله تعالى لأنواع الخير كلها والكف عن الله آية إن الله يأمر، ولذلك لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعدما مر من فساد بني أمية عفى الله تعالى عنهم وأجرنا من خلاله كان كل يوم عندما يخطب الجمعة لأنه صار بن أمية يرمون بني هاشم نجانا الله وإياكم من الحزير والضلال، وصار كل يوم يخطب على المنبر يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم على الخير، هؤلاء أقاربكم والله تعالى فضلهم عليكم وجعلهم سلالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأمام كبة الأمم، هذا شيء خطير جدا. كل يوم طلعت فيه الشمس طلعت فيه الجمعة خطر على الجمعة يختم الآية يختم الأمير أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز العادل اللي أعطاه الله ما أعطاه وجعل الأرض خلافة عمر بن الخطاب بعد أن كانت في الفساد والضلال بسبب ذلك أنه أرسل إلى عبد الله بن سلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال أعطيني سيرة عمر تعجب سلم عبد الله كيف رجل في ذلك الوقت يسأل عن سيرة عمر قال ماذا تريد بسيرة عمر قال ماذا تريد أنت إذا طبقت سيرة عمر أنت خير من عمر أعطيك أخرى أنك ترى خير من عمر هل نقم من المبالغة خير من عمر لأن رجالك الاسم رجال عمر وزمانك الاسم قال أعطيك مبالغة أعطيني السيرة كقول عبد الله بن المبارك غبار فرس معاوية مجاهدا خير من عمر بن عبد العزيز عبارة من الصحابة لا يكون واحد منهم هاي مبالغة لولا المجاز لولا المجاز والبلاغة ذهبا في المهار من معنى القرآن قال السيوطي صاحب الإتقان من علم ولدان لولا المجاز ذهب في المهار من معنى القرآن فمن أرسلها إليه وطبقها ما ترك منها نكذا سنتين وبقعة شرعة أشهر ما أجنب من زوجته ما نام بها ما وجد الوقت لكنه ما أضع من هذا المعنى حقق الهدف كان يختم خطبه دائما بالجمعة بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله يأمر بالعدل وما تلاها وإنما هدى به بالطبع من قول ربنا تعالى فاصدع أجارنا الله من الخلال وهو ضد التوفيق والتوفيق هو كلمة جامعة الله على الخير وأن يجعل الإنسان موفقا مرتبا أمامه الخير كأنه يمشي أمامه كل ما سار يتوجه الخير حيث أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نتوسل بك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا بكل بصر يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا بكل بصر يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا بكل بصر يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم صلب القلوب وصلب قلوبنا على طاعتك اللهم صلب القلوب وصلب قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صلب القلوب وصلب قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعطيت عليه وفقنا الخير اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعطيت عليه وفقنا الخير اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعطيت عليه وفقنا الخير لا تراه العيون ولا تخالط الغرور ولا يصيب الواصل ولا تغيره الحواجب ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل البلاد ومكاين البحار وعدد بطن الأمطار وعدد الأشجار وعدد ما أغرم عليه وأشرق عليه لا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر ولا بقعر ولا جبل ولا في وعد آخر أعمالنا أخواتي مع أخرى إجابة آمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى.